بلاد الإسلام يا حرة يا أم الكرام يا من بالروح فداك بربر وعرب وعجم نوج النطردوان فاز وفوز الدوام راهم من فوق سماك بالغونيك سلام بلادي صوت شهادي نادي مضرا يا الأولاد كيف حال البلاد مضرا فين وصلتوا وش حال في الغرس الزاد وش حال فتحتوا وش حال زدتوا في ديار الإسلام بلاد الإسلام يا حرة يا أم الكرام يا من بالروح فداك بربر وعرب وعجم سلوج النطر دوان فاز وفوز الدوام راهم من فوق سماك بالغولي تسلام يا بلادي صوت شهادي نادي مضرا يا الأولاد كيف حال البلاد مضرا فين وصلتوا وش حال في الغرس الزاد وش حال فتحتوا وش حال زدتوا في ديار الإسلام غادي وصل لجدادي هاد كلام ما يقدر عنه مرسول ولا طير الحمام يكون ليهم بنينا علينا برقام الفوق رياض مضوي والتحت عليه الظلام أبلادي حبك بخلادي كنتي بحر كبير اسموك سوادي صار الصدق يفرق والكذب يلاقي الكذاب تسوق وتلف الصادق بسهام غادي وصل لجدادي هاد الكلام ما يقدر عنه مرسول ولا طير الحمام يقول ليهم بنينا علينا برقام لفوق رياض مضوي والتحت عليه الدراما بلادي حبك تخلاقي كنتي بحر كبير سموك سوادي صار الصدق يفرق والكذب يلاقي الكذاب تسوق وتلف الصادق تسهام شروط الخوا ساوي الخوض حرام